يتحورت وقعة الحرب الأمريكيون والأمراء الكوريون الجنوبيون في الأيام الأخيرة في المناورات الحربية الحادفة إلى العدوان علينا في المناطق الكورية الجنوبية كلها. تصل تدريبات حوغوك التي ابتدأت من يوم 31 من أكتوبر الماضي إلى مرحلة خطيرة على مر الأيام. في اليوم الثامن من هذا الشهر قامت حوامات الجيش العدواني الأمريكي وحوامات مقر العمليات الجوية للقوات البرية العاملة وكتيبة الكارة المفاجئة للفرقة 30 لها بتدريبات تغاقل قوات المعركة الخاصة إلى أعماق داخل منطقتنا. قبل ذلك أي يوم الثاني منه جرت تدريبات الإنزال إلى منطقة ساحلية لطرفنا في مرحلة العمل الحاسم في بوهانغ بمحافظة كيونغسان الشمالية. شارك في هذه التدريبات آلاف جندي من جماعة الإنزال والكاتبة العسكرية المتحركة لفرقة المشاة البحرية العاملة الأولى ووسائل الإنزال المتنوعة والقوات الجوية والسفر المدنية وكذلك المشاة البحرية والقوات المدفعية للجيش العدواني الأمريكي. وفي يوم الثالث منه زجت فرقة المشاة العالية الأشرون العاملة الدبابات والمسفحات والمدافع وغيرها في ترتيبات تمرين الترتيبات لتشكيل الظروف الهجومية وأطلقت خط الخرطوشة الحية بتعاون مع القوات الجوية في بوتسون بمحافظة كيونغي. بعيدا عن مناورات هوغو قام الجيش العدواني الأمريكي والقوات الجوية العاملة بتدريبات الجوية المشتركة تحت لافتة أطرس الماني في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في أوسان منذ يوم الرابع منه، وذلك بجلب حتى القوات الجوية البريطانية لأول مرة في التاريخ. اطلع متعطشو الحرب على خطة التدريبات وتداريس الأرض حتى يوم السابع منه وبعد التدريبات الحاسمة من يوم الثامن منه. رفعت المقاتلات المتنوعة والطائرات السحرج والناقلات الاستراتيجية الحمية في تدريبات الضربة الدقيقة على المنشآت العسكرية للطرف الآخر عامة ومقر القيادة خاصة. ما يستلفت الأنظار هو أن ينفخ دعاة الحرب في السلطة العسكرية العاملة حمية الحرب متجولين في مواكب المناورات العسكرية والوحدات العسكرية العاملة المتعبقة برواحي البارود للعدوان على الشمال. في اليوم السابع ظهر رئيس هيئة الأركان المشتركة العاملة في مقر قيادة القوات الميدانية الثالثة حيث تشتك بالاستفزاز من أحد وتنكيل الهازم، ثم تجول في الأماكن العديدة مثل موقع المناورات العسكرية في منطقة نهر هان الجنوبي ومقر قيادة العمليات الجوية للقوات البرية العاملة حيث صرخ بإكمال الاستعداد والقدرة على تنفيذ المهمة العملياتية في الحالة الدارية ورفع القدرة على تنفيذ العملية الجوية بمرحلة. في التاسع منه تجول قائد المشاة البحرية العاملة في جزيرة بينغيونغ وجزيرة كوانغها وكيمبو بمحافظة كيونغي لكي يراقب أهبة انطلاق الهجوم، فتزدهم تحركات الفئة الرافية للسلطة العسكرية العاملة.